إذاعة مرسال تستمعون الآن مقدمة شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما قدمنا أن التوحيد لا يتم إلا بمعرفة الشرك، فلا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني الإسلام يذهب عرقا عرقا ونصا نصا، وتذهب تعاليمه شيئا فشيئا إذا نشأ في الأجيال الإسلامية من لا يعرف الجاهلية، لأن معرفة الجاهلية تجعلك تتقي أشواكها وشرورها، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اللي ما يعرفش الشر يقع فيه. ولذلك مثلا حتى في الأمور الصحية والاجتماعية وغير ذلك يحذرون من الممنوعات، يحذرون من الممنوعات ومن المحظورات، لأن معرفة المحظورات تجعلك تتقيها. حتى مثلا لو كان الإنسان في تدرب على السياقة لكي يأخذ رخصة السياقة، فإن من علوم السياقة أن يعرفوك بالممنوعات: ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع كذا. لما؟ لأنك لو وقعت في هذه الممنوعات فإنك تعاقب ب العقوبات المادية مثلا، أو العقوبات الجزائية التي تجعلك تتضرر من والأمر أين يقع. لو كنت تعرف هذه الممنوعات لم تقع فيها. كذلك هذا التوحيد معرفته تكون في 5 دروس لست دروس، لكن معرفة الشرك، أنواع الشرك كثيرة جدا: شرك الربوبية، وشرك الألوهية، وشرك الأسماء والصفات، والخرافات، والسحر، والشعوذة، والطيارة، والكهانة، والعرافة، والطرق. هذه كلها جاهلية، لو لم تعرفها تقع فيها. كثير ممن يقعون في الخرافات والحروز ولبس الخيط والودعة وحمل التراب وحمل الملح وتعليق الخامسة وتعليق الدراجة فوق السكن وغير ذلك، يقول لك: هذا أنا رأيت الناس يفعلون، وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فيقعون بسبب عدم المعرفة. ولذلك كتب التوحيد عرفت التوحيد في أبواب معدودة، وعرفت الشرك في 10 أبواب. عشرات الأبواب. هناك شرك الألفاظ وشرك الأفعال وشرك المعتقدات، بهذا انتشر الشرك. ومن هذا الباب رأينا أننا نقرأ كتابا لأحد الأعلام الجزائريين، ألا وهو الشيخ العلامة المبارك ابن محمد الميلي رحمه الله تعالى، أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وكان هذا الرجل أمين المال، هو أمين المال للجمعية رحمه الله تعالى، ويعتبر كتابه رسالة الشرك ومظاهره، رسالة الشرك ومظاهره، رسالة إلى فرنسا التي ساست على مدى 130 سنة بسياسة التجهيل. يعني كثير ممن يظن بأن فرنسا جاءت هنا لأمر مادي فقط. نعم، الأمر المادي معتبر، وهو الثروات التي كانت تملكها وكانت تحتلها الجزائر في بلاد البحر الأبيض المتوسط. لكن لا ننسى بأن الكفرة كانت عندهم سياسة التنصير وسياسة التجهيل وسياسة بث الخرافات وتشجيع العقليات الفاسدة. من ذلكم أنهم كانوا يؤكدون للمعتقدين في الجزائر حول الأضرحة والقباب والأوثان وغير ذلك، يؤكدون لهم معتقدهم بحيث أنها تمر الطائرة المروحية بوابل من القنابل، لكن هذه القنابل تأتي فاضية فارغة فتصب فوق القبة فلا تفعل لها شيئا، فيقولوا أن سيدي فلان هو الذي ردها، فيزدادون تعلقا بالأضرحة وبالأولياء وغير ذلك. وكانوا يشجعون أيضا الطرق التي كانت همها الزرد والقفز وتلك الجموع التي كانت تجتمع على الذكر الجماعي وغير ذلك. فكتاب الشرك ومظاهره رسالة أعدها هذا الرجل المغوار الذي لم يشق له غبار، فعرض الشرك والبدع المنتشرة في البلاد، وهو كان دخل في المجتمع الجزائري وقرأ وجامع كل العادات والتقاليد والمعتقدات الفاسدة التي كانت عند الشعب، فسجلها وقارناها مع النصوص الشرعية، وبين بأن للنصوص الشرعية أو في النصوص الشرعية مجموعة كبيرة من الآيات والأحاديث التي ترد هذه المظاهر، مظاهر الشرك بالله تبارك وتعالى. جميل بنا أن نعرف هذا الرجل، لا يعني نعرف دراسته ونشأته وأهله وعائلته لكي نعرف من أين نأخذ هذا العلم. يعني ربما رجل يكذب علينا، ربما رجل كذا، ولذلك ينبغي أن نعرف سيرته وترجمته. هذا يعني نظام أكاديمي قديم يعرف الناس من الكاتب وما هي حياته. فهو الشيخ مبارك ابن محمد الإبراهيمي الهلالي الميلي من منطقة ميلا التي بقرب قسنطينة، وجاء اسمه في بطاقة التعريف الخاصة به إبراهيمي مبارك، ينسب إلى ولاية إلى منطقة الميلا بولاية جيجل قديما، وإلا الميلا الآن راهي ولاية مستقلة. وكان يحب أن يقال له الهلالي، الهلالي نسبة قبائل بني هلال التي هاجرت من اليمن وجاءت واستقرت في الجزائر وشمال إفريقيا. ولد في سنة في 23 ماي 96 و800 وألف 1896، بمعنى راه في قرن وستة وربعة وزيد لها 23 قرن 23، في أسرة متواضعة في قرية شديدة الفقر، وتوفي أبوه وكان عمره 4 سنوات، ونشأ يتيما وكفله جده رابح، ولما توفي جده كفله عماه وأدخله الكتاب، يعني الكتاب هي الشريعة كما يقولوا، تسمى الكتاب وتسمى المدرسة القرآنية التي كانوا يقرؤون فيها القرآن. فتلقى العلم البدائي من ميلا، والمتوسط من قسنطينة، والنهائي في الزيتونة في تونس. ولما نال هذا البلوغ توجه نحو ميلا، يعني عاد إلى ميلا وعمره 14 سنة، فأخذ العلوم الإسلامية عن الشيخ محمد بن معنصر الميلي، وكان هذا الشيخ يوصيه بالرحلة إلى بن باديس، ولم يكن له علاقة ببن باديس رحمه الله تعالى في ذاك اليوم، فرحل إلى قسنطينة والتحق بدروسه بالجامع الأخضر، وأخذ العلوم الشرعية، وظهرت علوم بن باديس وآثاره التربوية على مبارك الميري. وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى توجه إلى تونس مرة ثانية وهو شاب في مقتبل العمر، وأخذ من علمائها الفقه، وتخرج في سنة 1924 بشهادة تسمى شهادة التطويع. ومما أعانه على ذلك أن أحد الوجهاء وأصحاب المال أعانه في ذلك، ثم عاد إلى الجزائر من تونس وصار معلما ومصلحا ومربيا، وكان له دور في انتشار الحركة الإصلاحية بالجزائر، وظهر تأثيره في كل المناطق التي سكنها، سكن قسنطينة والأغواط وميلا وبعض القرى. من المناطق التي سكنها سكن الأغواط. رحل الميلي رحمه الله تعالى سنة 29 و900 وألف إلى مدينة الأغواط، لأن أهل الأغواط قالوا له نحن في عزلة، فدعوه واستضافوه وافتتحوا مدرسة، وكانت نموذجا للمدارس المعاصرة. وكانت الملاحظة أن الأغواط هي معقل الطريقة التيجانية، لأن فيها ماذا؟ فيها مسقط رأس أحمد التيجاني صاحب الطريقة التيجانية، وكانت معقل هذه الطريقة عين ماضي. الآن عين ماضي راهي الآن مركز الخلافة التيجانية العالمية، أي إنسان يريد أن يعني عندهم خلافة عالمية تحكم في العالم، تحكم في السودان، وتحكم في يعني في رجال الطريقة في السودان وفي المغرب وفي السنغال وأدغال إفريقيا، وكلهم يعطون الولاء لهذه الخلافة. الخليفة موجود في الجزائر، وكان كاين تنازع ما بين الجزائر والمغرب، بكون أن أحمد التيجاني ولد في الأغواط وتوفي في فاس، فكاين نزاع كبير بيناتهم، هذا يقول الخلافة عندنا وهذا يقول الخلافة عندنا، لكن الآن استقر بأن الخلافة موجودة في الجزائر. وعندما تكون خلافات يؤتى بها إلى الخلافات، يعني الخلافة التيجانية، فتفك هذه النزاعات، يعني إذا قال الخليفة اتركوا هذا يتركوه، لأنهم يفعلون ذلك تعبدا للشيخ التيجاني ولقبره ولروحه. وفي 31 و900 و1000 تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فانتخب الشيخ المبارك الميلي آمينا لماليتها، كان هو التريزوريتها. ودامت مدة مكوث المبارك الميلي في الأغواط 7 سنوات، من سنة 27 إلى سنة 34. ألف فيها كتابه العظيم تاريخ الجزائر، عنده كتاب اسمه تاريخ الجزائر، وألف دعاة إلى الله عز وجل، وأصيب بمرض السكري في سنة 33 و900 و1000. ثم انتقل إلى ميلا، يعني شوكة الميلي بعد ما جاء وحده صار يشكل أمة، أمة تجابه التيجانية وتشكل خطرا على الاستعمار السلطات الفرنسية، لأن الميلي كان عنده جرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق، فأخرجته السلطات الفرنسية إلى بوسعادة ثم إلى ميلا. وكان له نشاط دعوي كثيف، أسس فيه النادي، جمعية النادي الإسلامي، ثم ألف الجمعية الدينية الإسلامية، ثم ألف جمعية حياة الشباب، ثم اختير المبارك الميلي رحمه الله تعالى مديرا لجريدة البصائر خلفا لصديقه الطيب العقبي، ونقل مقرها إلى قسنطينة، لأن المبارك الميلي كان يسكن ميلا التي تبعد عنها ب50 كيلومتر، فكان يسهل عليه الذهاب والإياب، فكان مديرا على هذه الجريدة المعروفة وما زالت آثارها اليوم. ثم اشتغل مدرسا بعد وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى سنة 1940، اشتغل مدرسا في الجامع الأخضر، وكان قد تأثر بشيخه وأخيه وصديقه ابن باديس. يقول مبارك الميلي: شعرت عندما سمعت لدى وصولي إلى قسنطينة بموته، شعرت أن الدورة الدموية أصبحت تسير في عكس الاتجاه المعهود، وعرفت من الحين أن داء السكري قد عاودني وأنه لن يفارقني حتى يقضي علي. وتولى مهمة التدريس خلفا لشيخه ابن باديس رحمه الله تعالى. كان عنده شيوخ، منهم أبو بكر الحاج عيسى الغواطي، وأحمد بن أبي زيد أقصيبة، ومحمد بن محمد النخلي، ومحمد الصادق النيفر، ومحمد الطاهر بن عاشور، هذا صاحب الكتب المصنفة، والشيخ محمد الهادي بن القاضي، والشيخ عثمان بن الخوجة، وعنده كذلك تلاميذ. وأثنى عليه العلماء، قال الإمام بن باديس رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب تاريخ الجزائر: أخي مبارك، من أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا، فكيف بمن أحيا أمة كاملة؟ هو يعني بذلك لما ذهب إلى الأغواط وأثر حتى قالب الشرك إلى، يعني قالب الذين كانوا مشركين بأنواع من مظاهر الشرك التي بثتها التيجانية، صار التوحيد. أحيا ماضيها وحاضرها، وحياتهما عند أبنائها حياة مستقبلها، فليس والله كفاء عمله أن تشكرك الأفراد، ولكن كفاؤه أن تشكرك الأجيال. وإذا كان هذا الجيل المعاصر قليلا، فسيكون في الأجيال الغابرة كثيرا، وتلك سنة الله في عظماء الأمم ونوابغها، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذا فعلا يعني المبارك الميلي سبحان الله كم له من مات يعني تجاوز يعني قرابة القرن منذ توفي وما زال كتابه يدرس ومعالمه تذكر. من ذلكم أن كتابه الشيخ ومظاهره يدرس في السنة الأولى والسنة الرابعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. يقول الشيخ محمد بشير إبراهيمي عنه: حياة كلها جد وعمل، وحي كله فكر وعلم، وعمر كله درس وتحصيل، وشباب كله تلق واستفادة، وكهولة كلها إنتاج وإفادة، ونفس كلها ضمير وواجب، وروح كلها ذكاء وعقل، وعقل كله رأي وبصيرة، وبصيرة كلها نور وإشراق، ومجموعة خلال سديدة، وأعمال مفيدة. قل أن اجتمعت في رجل من رجال النهضات، فإذا اجتمعت هيأت لصاحبها مكانها من قيادة الجيل، ومهدت له مقعده من زعامة النهضة. وقال أيضا يعني الشيخ البشير الإبراهيمي: فقدت الجزائر منه عالما بالسلفية الحقة، عاملا بها صحيح الإدراك لفقه الكتاب والسنة، واسع الاطلاع على النصوص والفهوم، دقيق الفهم لها والتمييز بينها والتطبيق لكلياتها. وقال الشيخ أبو يعلى الزواوي: صديقنا العلامة المؤرخ ابن تيمية عصره محارب الإشراك والبدع. وقال: لو كنت من الدائنين بالحلول لقلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد حل فيه، ولكن أدين أن الله تعالى لا يحتاج إلى روح ابن تيمية ليجعلها في دماغ الميري ولا أن يغرسها في قلبه، بل يخلق الله ما يشاء. وقال تلميذه أحمد قصيب هذا من الأغواط: إن الأستاذ الميلي لنابغة وإنه لعظيم، رجل الإدارة القوية، فقد أراد أن يكون نابها لا خاملا، وأراد أن يكون عاملا نافعا لأمته ومؤلفا مؤرخا، فكان له ما أراد. وقال فيه شكيب أرسلان: وأما تاريخ الجزائر فوالله ما كنت أظن في الجزائر من يفري هذا الفري، ولقد أعجبت به كثيرا، كما إني معجب بكتابة ابن باديس، فالميلي وابن باديس والعقبي والزاهري حملة عرش الأدب الجزائري الأربعة. وقال توفيق المدني صديقه: صبر على البحث وغلو في التحقيق والتدقيق، ومهارات منقطعة النظير في المقالات مقابلة بين النصوص. وقال الشيخ أحمد حماني رحمه الله: العلامة الجليل الشيخ مبارك محمد الميلي رحمه الله أكبر تلاميذ الأستاذ بن باديس ومدرسته عالما علما وفضلا وكفاءة، وأحد علماء الجزائر وبناة نهضتها العربية الإصلاحية الأفداد، وأول من ألف للجزائر باللغة العربية والعاطفة الوطنية تاريخا قوميا وطنيا نفيس. وترك المبارك الميني رحمه الله تعالى كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث، هذا كتاب في التاريخ، والثاني رسالة الشرك ومظاهره، وفيها بين الميني رحمه الله العقائد والخرافات الدخيلة على المجتمع الجزائر، ولم يكن في كتابه هذا مجرد ناقل لواقع أليم، وإنما كان ناقدا أيضا كما سيتبين لك في الكتاب. أصل المقالات هذا الكتاب هو عبارة عن مقالات كان يكتبها في الجرائد في البصائر بعنوان الشرك ومظاهره، ثم طلب منه القراء نظرا لأن الله عز وجل أحيانا يضع القبول لبعض العلماء، يضع لهم القبول، مثلا كما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دروسه تعد بالآلاف كلها كتب الله لها القبول فسجلت تسجيل رائع، فتواه خطبه مواعظه محاضراته دوراته العلمية وغير ذلك حفظت، بل وكتب الله لها قبولا آخر أن فرغت من الأشرطة المسموعة وكتبت في الكتب، مع أن الشيخ لم يعرف له تأليف كتاب وإنما دروسه المسموعة ألفت. الشيخ الميري رحمه الله تعالى خلق من خلق الله، ابتلاه الله بالمرض السكري ونحف جسمه وانتهى ونهكت قواه، وكل من رآه بعد مرضه حزن لحاله التي صار إليها. وفي 9 فبراير 1954 يعني قبل الثورة بأشهر لفظ أنفاسه متأثرا بمرضه عن 49 سنة، يعني شاب 49 سنة، طلع منها شبابه في خدمة الإسلام والمسلمين فرحمه الله تعالى. يعني نموذج حري أننا نعرف الأجيال والأبناء بهذا النموذج، وهو المبارك الميري رحمه الله تعالى. يعني كما يقول أولئك صحبي فأتيني بمثلهم، وذاك يعني كما يقولون كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي القلب الصادي. يعني لما يتعرف الأبناء بمثل هؤلاء يتأثرون، حتى تقول أنه مات على 45 سنة ولا 49 سنة، شعال قلنا 49 سنة، لم يعني يتجاوز، لم يبلغ 50، لم يبلغ 50، وآثاره ليس في كثرة الكتابة وإنما بركة العمر التي وفقه الله لها. خير من أن يتعرف على لاعب كرة قدم يزيغ بالتأثر به وبتقليده، أو يتأثر بموسيقار ولا بفنان من الفنانين ولا غير ذلك، خير لنا أن نعرف الأبناء بالصحابة، بالعلماء، بالمشايخ مثل هؤلاء رحمهم الله تعالى. رسالة الشرك ومظاهره هكذا تسمى، عبارة عن مقالات كانت في جريدة البصائر وجمعها، حفظت وجمعها وسماها رسالة الشرك ومظاهره، طبعته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وقرضه مجموعة من أهل العلم. موضوع الكتاب وعنوانه يتكلم عن حقيقة الشرك، متى ظهر منذ قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وبين حقيقة التوحيد، وتناول مسائل يكثر فيها الخوض بين أهل الزمان وحكمها من الكتاب والسنة، وفيه وصف دقيق للحياة الاجتماعية التي كان يعيشها ولازال يعيشها المجتمع الجزائري في ذاك اليوم واليوم، وبين الأخلاق السيئة التي كانت سائدة، وبين كيفية التخلص منها. يعني كثير من العائلات تكون فيها بعض الشركيات، ويغرق المستقيم في هذه العائلة يقول كيف أنقذ أبي، وكيف أنقذ جدي، وكيف أنقذ أمي وعائلتي وإخواني وعمي من هذا الشرك. لأن هذا الشرك إذا كان الإنسان عنده أكبر هدية يقدمها لوالديه وهو أنه ينقذهما من الشرك، لأن والديه إذا جاء يوم القيامة بما شاء الله من الذنوب وجاءوا بدون الشرك دخلوا الجنة، إذا ماتوا على التوحيد دخلوا الجنة لا شك في ذلك. فكثير من الناس يحير، يقول عندي عمي، عندي جدي، عندي جداتي، عندي إخواني، جيراني، أراهم غارقين في الشرك وأراهم ذاهبين إلى النار لا محالة، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهؤلاء كانوا على علم أو لا على غير علم، هل يعذرون أم لا يعذرون؟ أنت لا تعرف. فبين الشيخ رحمه الله تعالى، بين كيفية وطرق محاورة العائلة، لأن كان اللي يجي مباشرة فيعادوه ويغلقوا عليه الباب. فالشيخ لم يكتفي ببيان هذا، بل بين لي الداعي إلى الله عز وجل سواء كان شابا صغيرا أو كان أبا كبيرا كيف يعني يعالج هذا الداء. وكان لتأليف هذا الكتاب أسباب، يعني العلماء لما ألفوا الواسطية والحموية والتدمورية والصفارينية وغير ذلك لم يؤلفوا هذا الكتب ابتداء من عندهم، وإنما كانت تأتيهم أسئلة، وعلى يعني ضوء تلك الأسئلة يجيبون إجابة فيكتب الله قبول لتلك الإجابة فيؤلف الكتاب ويوضع له القبول، مثل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية عبارة عن سؤال جاء من منطقة واسط. والسبب الثاني وهو أن الواجب على الإنسان أن يبين التوحيد ويبين ما يضاد التوحيد، مثل طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تأليفه برسالة الأصول الثلاثة. فالمبارك الميري رحمه الله جمع بين الأمرين، فهو دفع من بعض الغيورين على الدين، سؤال أتى من بعض الغيورين على دين الله عز وجل كيف نفعل مع هذه الخرافات، كيف الخلاص من هذه الشركيات، يعني هو ربما كان يدرس التوحيد ويدرس معه الشرك، فجاء السؤال على هذا، طلبات ورغبات للمستمعين والحاضرين في دروسه، فاستصوب الشيخ يعني اعتبرها أنها أمر صواب، اقترح هذا الاقتراح وألفها. نعطيكم مثال، الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتاب اسمه أداب الزفاف. سبب هذا الكتاب أنه حضر في حفل العرس، وقبل حضوره صاحب العرس قال للشيخ لو تكتب لنا بعض الآداب حول الزفاف، يعني كثير ممن يريد الزواج يجي عند الشيخ يقول له أريد طريقة شرعية أمضي بها عرسي وحفل الزفافي. فهذا جاء قال أنا أريد أن أزوج ابني، وأنك أنت شيخ وكذا، حبذا لو تكتب لنا كتاب يعني رسالة صغيرة فيها صفحتين ولا ثلاثة وتبين لنا فيها أداب الزفاف، نطبعها ونوزعها ليلة العرس كهدية للحاضرين. فألف شيئا الشيخ وطبع ووزع، فاستحسنه الناس، قالوا لو أنك تطوره وتجعله في كتاب، فكان كذلك. كثير من كتب الإسلام جاءت على هذه الطريقة، يعني رغبات الإخوة والأحبة يطلبون من المشايخ أن يكتبوا لهم دعاء، يكتبوا لهم أشياء حول الموضوع، حول العقيقة، حول الزفاف، حول كذا، فتؤلف هذه الأمور. فكتب الشيخ رحمه الله مقدمة رائعة في بيان حاجة الأمة إلى معرفة الشرك على قاعدة معرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ثم تدرج في ذكر حدوث الشرك في العالم منذ نوح عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد عمرو بن لحي الخزاعي، ثم في عهد قريش، ثم في الأجيال، واعتمد في ذلك على صحيح الكتاب والسنة وآثار العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى، واعتمد الطريق الاستدلالي، لأن الناس ما تطمئن قلوبهم إلا لما تجيب لهم دليل من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف ومن أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. فاعتمد الطريق الاستدلالي واعتمد على صحة الأسانيد، وكذلك وهو يبين، سنسمع إن شاء الله عندما نسمع دروسه سنسمع الآيات وتفسير الآيات، إذن سنستفيد فائدتين، فائدة الأولى معرفة الأحكام، والفائدة الثانية أننا نستفيد من تفسير الآيات التي يسوقها وأسباب النزول، لأن الناس يحبون القصص ويحبون أسباب الورود وأسباب النزول. ثم بين معاني الأحاديث وأورد كلام النووي وابن حجر والقرطبي وغيرهما في شرح الأحاديث، ولم يسلك مسلك التقليد، بل انتقد من يسلك التقليد الأعمى وحرص على الجانب اللغوي. يعني جمعية العلماء كان لهم يعني الباع الأعظم في نشر اللغة العربية، لأنهم كانوا في مدارسهم يوجبون على كل طالب قبل أن يعني يبدأ في العلوم أن يحفظ الأجرومية وملحة الإعراب وقطر النادى والألفية وشروح الأئمة أئمة اللغة لهذا. فنشأ في الجزائر يعني في فترة عظيمة جيل متشبع باللغة العربية وحافظ للأشعار وللمعلقات ولأشعار العرب ولأشعار الحكمة مما ظهر على ألسنتهم. الشيخ عبد محمد البشير الإبراهيمي ألقى محاضرة في مصر اغتبطه المصريون والأزاهرة وعلماء الأزهر، قالوا مستحيل يكون هذا من الجزائر، وهذا معروف في آثار الشيخ محمد بشير الإبراهيمي. فكان العلماء يحرصون على تقويم اللسان، يعني علموا أبنائهم المعلقات العشر منذ الصبا حتى ولو ما يفهموهاش، حتى ولو لا يفهمونها، لكن فيما بعد يبقى يستدل ببيت من المعلقات فترى الابن يفهم، يعني أبوه يأتي بالبيت فيفهم ماذا أراد أبوه أو ماذا أراد شيخه. وهذا لو كان مثلا وجد فينا اليوم، الناس اليوم أبنائنا عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الجوال راهم يبذلوا جهود جبارة جدا في تحصيل العلوم، لكن ما عندهاش فائدة. مش ما عندهاش فائدة، ما عندهاش تلك الفائدة العظيمة كما لو حفظوا القرآن الكريم وحفظوا متون اللغة العربية وأشعار العرب، يعني سوف توسع قارحتهم وذاكرتهم وألسنتهم وتقوم حتى منهجهم. يعني حتى لما الولد لما يحفظ الأشعار التي كان عليها العرب في الشجاعة والإقدام وغير ذلك سيتعلم أشياء كثيرة. كان رحمه الله في هذا الكتاب يمثل ببعض مظاهر الشرك المنتشرة في البلاد كالزردة والوعدة والزيارة والكتبة والحروز والخامسة والودعة والصفيحة والجرارة، يعني الجرارة اللي توضع في التراب تاع المرابطين وغير ذلك كلها. وستجد أن الشيخ المبارك الميني يريد بعض الكلمات الدارجة التي تعرفها والتي أنت معتاد عليها رحمه الله تعالى. ففي الجملة أن هذا الكتاب في العقيدة الخالصة، وقد قرضه جملة من العلماء، وطبعا كأي كتاب من كتب الدنيا وكتب البشر تكون عليها مؤخذات، والله تعالى كتب العصمة لكتابه، قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهذا الكتاب مثل غيره يوجد عليه مؤخذات، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وسوف عندما نأتي إلى حيثيات هذا الكتاب نذكر هذه المؤاخذات أو الانتقادات التي لا تعد عيبا، التي لا تعد عيبا لهذا الرجل. وهذا الكتاب طبع في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكان يوزع للطلاب والزوار، ثم طبع في الرياض، وأنفق عليه كثير من المحسنين أموالا باهظة من أجل من أجل نشر ما فيه من الخير والأخطاء، يعني الأخطاء التي يقع فيها الناس في الشرك بالله عز وجل، ونظرا لأهميته اختصر، يعني هو كبير في 500 صفحة لكن اختصر إلى 250 أو أقل من ذلك، منها تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، ومنها تلخيص رسالة الشرك ومظاهره، ومنها مقارنة سريعة بين رسالة الشرك ومظاهره وفتح المجيد، يعني فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، مما يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى سلك مسلك كتاب التوحيد الذي هو حق العباد، حق الله على العباد. بهذا نكون قد أتينا على المقدمة، وإن شاء الله تعالى غدا نبدأ في بعد غد إن شاء الله في الرسالة، نسأل الله التوفيق. وسترون أن الشيخ رحمه الله تعالى من حين لحين ينقل بعض الملح المعلمة، بعض الملح المعلمة، يذكر لك قصة حكايات يحكوها بعض الناس، مثال يقول لك يعني باش يعظموا الآلهة والقباب التوحم والأوثان، يقول لك أن واحد بغى يهرس القبة وثلاث مرات هو يحاول تلك المحاولة لتحطيم القبة، فإذا به ذيك الآلة تتهرس ويرجع البيت ويلقاها انحرقت وكذا وغير ذلك. فسترى بعض الحكايات اللي يحكوها أصحاب المنامات وأصحاب كذا لتعظيم الشرك، وهو في هذا الكتاب يعني يؤنسك كثيرا ويجعلك لا تمل، يجعلك لا تمل، ينقل حتى بعض العادات في تعلق بالكفارة وغير ذلك. نسأل الله التوفيق، نسأل الله السداد، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يمد في أعمارنا حتى يمتعنا بقراءة هذه الرسالة كاملة.